ثم قال وإنما العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. إنما الحلم بالتحلم. من يتصبر صبر الله. من يتحرى الخير يوقع ومن يتوقع الشر يوقع. فلا يجلس واحد كما قل التبليغيون اجلس واذكر الله واتق الله فاتقوا الله يعلمكم الله. فما يحتاج تذهب إليه بس اتقوا الله إن شاء الله رب العالمين يفتح عليك. فلذلك يجيب واحد من الشارع يقول له يلا عليك البيان. بيان إيش؟ بسم الله أنا أول مرة. قال بس افتح الله يفتح عليك إن شاء الله على خير. ونحن في الذكر والدينامو قاعد شغال في الذكر يسمونه الدينامو ها والله يفتح عليك. هذا جاهل فعندهم شيء من هذا. وكما قلنا أيضا في الصوفية عندهم شيء من ذلك. يقول حدثني قلبي عن رب عز وجل أنه يأخذ الدين بالإلهام والعلم هكذا الله يفتح عليك. قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة السيف على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي الأنفذ. وقال هذا لمن؟ لمعاوية لما منعه ليتحدث ببعض أو بحديث. قال مدام الحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سأخبر به ولو منعني ولي الأمر في هذا ما دام أن هذا الحديث عندي وليس عند أحد فيتعين علي أن أبثه في الأمة ولو قتلتموني ولو وضعت سيف على رقبتي وقتلت فإني سأنفذ وأتكلم بما عندي وأصلع بالحق ولا أكتب شيئا. وقال ابن عباس إذا كان قلت لكم في بداية الباب هذا مهم جدا ولا لا؟ قال ابن عباس كونوا ربانيين. قال حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. أيضا لا بد من وقفة عند هذه الآية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب تفهمون. الكتاب يعني الكتاب والسنة. تفقهون تدرسون هذه الكتب وبما كنتم تدرسون يعني تحفظون. فيجمع طالب العلم هذا منهج في طلب العلم. هذا هذه الآية فيها منهج عظيم لطلب العلم. يعني يمكن أن يؤلف رسالة بس في هذه الآية. فيتعلم الكتاب الكتاب والسنة ويعتني بفهم الكتاب كنت تعلمون الكتاب ويعتني بحفظ الكتاب والسنة كذلك. واضح هذا؟ فابن كثير ذكر تعلمون الكتاب تفهمون وتدرسون يعني تحفظون الكتاب. فهذا المنهج أين هو اليوم؟ لا يعتنون بحفظ الكتاب والسنة وإنما يعتنون بدراسة بعض الآيات أو بعض الأحاديث حتى وصل الأمر كما ذكرنا مرارا أن كليات الشريعة وكليات كذا يحفظون 100 حديث في 4 سنوات. 100 حديث في 4 سنوات يعني 25 حديث في السنة. هذا إذا حفظ طبعا. هذا سيتكلم بماذا إذا تخرج؟ يتكلم مع الناس بإيش؟ هذه كلية الشريعة. كليات الشريعة فما فيها شيء يذكر من الحديث. وأما القرآن فبعض أجزاء وهو حظه على حسب الدكتور. الدكتور هذا أهم يعني الموضوع عنده، فإما أن يجعلها جزء، يجعلها خمس أجزاء على حسب الدكتور هذا. فلذلك خرج لنا هذا الجيل المشايخ الذين يدرسون والذين يخطبون الخطباء والمدرسون في الناس شيء لا ليس عندهم علم، ليس عندهم علم. فإذا الحمد لله نحن نسعى لتطبيق منهج السلف وأدل ومدعم بأدلة مثل هذه الأدلة. طيب، يقولون الرباني الذي ربي الناس بصغار العلم قبل كباره. من العجيب أني سألت بعض طلاب العلم الكبار ويوشك أن يكون شيخا يعني الشيوخ، ما معنى ربي الناس بصغار العلم قبل كباره؟ قال صغار العلم أن يبدأ بالرسائل الصغيرة، وكبار العلم لا ما يبدأ بالمجلدات الكبيرة. سبحان الله، لا كان في رسائل صغيرة ولا كتب كبيرة لما نزلت هذه الآيات، صح ولا؟ فصغار العلم ذكر الحافظ في الفتح ماذا؟ صغار العلم ما وضح، قال المراد صغار العلم ما وضح من مسائله، يعني يدرس أولا المسائل الواضحة الصريحة التي جاءت فيها النصوص ظاهرة لا تحتاج إلى استنباط وقياس وتعب. يبدأ هذا رجل مبتدئ، فتعطيه كحديث عثمان في الوضوء، حديث ابن عباس في الوضوء، حديث مالك بن حويرث في الصلاة، حديث مسائل واضحة، مسائل فيها نصوص، هذه ما وضحت مسائله. وفي كباره ما دق منها، كبار المسائل التي تحتاج إلى شغل وعناء حتى تستنبط وتستخرج منها، تحتاج إلى قياس، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى وضح. فالناس قد يعيبون عليك، يقول يا أخي إيش الكتب الكبيرة و ترب الناس بصغار علم قبل كباره، ليس هذا وقته، ابدأ برسائل الصغير. والعجيب أيضا أن بعضهم يظل هكذا في هذه الرسائل، ليته مثلا ينتقل من الرسائل الصغيرة إلى أكبر إلى أكبر. وين هذا؟ كان الأمة ما شاء الله بخير، لكن لا يظل في الصغير طول عمره، طيلة حياتي وهو على هذه الرسائل الصغيرة. حتى أن أحد المشايخ دعوته ليأتي هنا، قال الطلاب درسوا الأصول الثلاثة، أنا قايل له درسوا كل كتب الشيخ محمد الوهاب وكل الرسائل يعني هذه وكل هذه وكتب كذا، قال درسوا الأصول الثلاثة، قلت له نعم، قال درسها ثانية. طيب درسوها مرتين يا شيخ؟ قال لا على طول درسوها ثاني. هو الشيخ ما مسكين انه ما عنده الا هذه الكتب ثلاث اربع رسائل اللي بيدرسهم، هو يعيد ويزيد فيهم، ما يريد، يريد الامه كلها تظل على على. لذلك جاءني بعض الطلاب قديما قبل الاحداث سوريا الى المدينه، وقال قال والله الاصول الثلاثه حفظناها، وكتاب التوحيد حفظناه ودرسناه واخذنا فيه أربع خمس دورات، وكل لما نيجي هنا حتى نحط ندخل دورة نحصل نفس الكتاب. يعني المشايخ بعدهم كتب أخرى غير هذه، ف يعني ينبغي مثل هذه الأمور أن يعني يعاد فيها النظر في الحقيقة، وتكون مسائل مرتبة، هذه كتب طيبة ومفيدة وتعطى للناس، وينتقل من الذين أخذوا هذا ينتقلون إلى مرحلة أخرى وإلى كتب أخرى أكبر منها. في هذا الباب من فوائد العلم قبل القول والعمل، في الأهل معلين كثير من الناس نؤلمهم جماعة التبليغ. ففي وجوب تعلم التوحيد، تعلم أنه لا إله إلا الله. وفي فضل العلم والعلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفيه أن أهل العلم هم خاصة الأنبياء، وأنهم أصحاب العقول المستنيرة، وهم أهل الخشية والفهم الصحيح. وفيه أنه من لم يرد له خيرا لا يفقه في الدين. وفيه الحث على تفهم وتدبر نصوص الوحيين لاستخراج ما يمكن استخراجه من كنوزهما. وفي أن التقليد ليس بتفقه. فيجي يقول لك الشيخ قال حلال حرام، وين التفقه في الدين؟ أولا أنت ذهبت إلى قول فلان، هذا ليس تفقه في الدين، الدين الكتاب والسنة. وثانيا فلان قال لك حلال أو حرام أو جائز أو واجب، مثل لما قصة التي ذكرتها لكم من قبل، كنا في ذهبت إلى أحد الدول، قالوا عندك دورة في الحج، نزلت من المطار وإذا الإعلانات كلها أن فلان الفلاني يعني سيشرح كتاب الحج من كتاب أخصر المختصرات. فأنا في حياتي ما رأيت الكتاب أخصر المختصرات، فقلت يا شيخ يعني أنا جايب صحيح البخاري ناخذ كتاب الحج منه، ما لي أخصر المختصرات هذا؟ قال لا خلاص أعلن معلش تحاول منه. أقرأ أخصر المختصرات في كل شيء إلا الدليل من الكتاب والسنة، اختصر القرآن والسنة رمى بهم وخلى يجب ويحل ويجوز ولا يجوز بس. وصرت يقرأ الطالب الفقرة يجب كذا ويحرم كذا، وكل أعمالي دليل هكذا، وهذه لا بدعة، هذا ما يجوز. وعلى هذا حتى انتهينا من كتاب الحج على هذا النحو. فالمقصود أنه أخسر المختصرات، هؤلاء يعتبرون هذه كتب فقه، الله يعني ما فيها فقه، هذا كتب رأي، أي فقه فيها؟ كتب المتون هذه ما فيها، ليس هذا هو الفقه. الفقه والتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص القرآنية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس الفقه. فهذا في الحديث كله فقه، وكما قال وكيع، وهل الفقه إلا في الحديث السنة؟ فالفقه كله. وهذا الذي يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هو خيركم؟ خير هذه الأمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم القرآن، هو الذي علم القرآن، تعلم القرآن وعلمه. لذلك ما فضى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه، كما قال الشافعي، فهو مما فهمه من كتاب الله عز وجل. وفيه أن العلم يحتاج إلى بذل وجهد من المتعلم، وفيه رد على التبليغيين والصوفية الذين يقولون اتقوا الله، اتقوا الله يعلمكم الله. يقول لك العلم ينال بالعبادة وليس بالتعلم. وفيه الرحلة في طلب العلم، في الحث على تعلم العلم وتعليمه والصبر على الأذى فيه طلبا للثواب، في حرص السلف على تبليغ العلم وعدم كتمانه مهما أصابهم في ذلك من أذى، في بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة، في أنه ينبغي لطالب العلم أن يتعلم سرار العلم وما وضح منه وظهرت أدلته، وكان الطالب في حاجة إليه في تصحيح عبادته ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كبار المسائل وما دق منها احتيج فيه إلى نظر واستدلال، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس، يعني يشغلون الناس وطلاب العلم بكتب صعبة وعرة جدا ومسائل تحتاج إلى يعني مثل قال لي أحد المشايخ الفقه المالكي، وهو رجل يعني فاضل سلفي، قال لي مرة أحيانا تقابلنا بعض المسائل في الفقه فنبحث عنها وقد يستغرق البحث عنها شهر، ثم نجدها ثم نبحث عن دليلها وفي الأخير يتضح لنا أن الدليل ضعيف، يطلع المسألة كل التعب هذا على الفاضي. هذا كنا عنده في بيته مرة فذكر صحيح البخاري، قال سبحان الله هذه كتب عظيمة، البخاري وكتب السنة سهلة ولطيفة وجميلة الكل يفهم، قال يا ولد، نادى ابنه، ائت بأي مجلد من هذه الثمان مجلدات في الفقه المالي، أي مجلد؟ فذهب وأتى بمجلد ابنه قال اقرأ، إذا فهمتم شيئا اشرحوا لنا، شيء غامض، سبحان الله لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسر ولا تعسر ونحن نعسر على طلاب العلم بهذه الكتب؟ لا، وفوق هذا يعني حتى الشرح ليس مجزوما به أنه معناها كذا، يقول ولعل المصنف أراد بهذا الضمير كذا ويحتمل كذا، يا تعالى حل المشكلة هذه. أمور الإخوان ما سهل، فالعالم الشيخ الذي يأخذ بيده يبسط لك السنة ويسهل عليك الدين لا شك أنها موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من التيسير، يسر ولا تعسر، الدين السمحة حب الدين الله يسره، الحنفية السمحة سهلة، حتى قال لي أحد المشايخ الذين يعني يخالفون في هذا المنهج قل ايش يا صاحب خاسان، المشكل ان تشرح الكتب الصعبه، انا ما اريد اشرح الكتب الصعبه، انا اريد السهل للناس، اريد اسهل على الناس، قل انا في خمس دقائق اروح اشرح صحيح البخاري، لكن الكتاب الاخر اجي ثلاث ساعات واربع ساعات حتى اجهز واحضر المساله، وش بدك من أكل؟ ما الذي أدخلك في هذه الدهاليز؟ هذه مستنقعات داخل فيها، ليش؟ يكفيك كتاب وسنة الحمد لله، علموا الناس الدين وقوموا بالكتاب والسنة وعظموا عندهم الكتاب والسنة وحببوا إليهم الكتاب والسنة، فإذا امتلأت قلوبهم من الكتاب والسنة بعد ذلك إذا عرض عليهم أي شيء يخالف الكتاب والسنة رفضوه وتعلقوا بكتاب ربهم وسنة النبي لن يضلوا ما إن تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله. ولذلك تجد الضلال بسبب إيش؟ الكتب، كتب فكرية وكتب ثقافية وكتب رأي وكتب رقائق وكتب وكتب، ما يحتاج هذا، ما نحتاج إلى أي كتب، هذه الكتب سطت. هذا فعل بني إسرائيل لما كتبوا الكتب وتركوا كتاب الله عز وجل، كتبوا كتبا فأعجبوا بها ضلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما المثنات، راجعوا كلمة المثنات في النت في الزفت في ما هي المثنات؟ كتاب مع علماء بني إسرائيل. كتاب الذي كتبوا علماء بني إسرائيل. نعم، كتب كتبها بنو إسرائيل وعجبوا بها، ومثل ما يحدث اليوم كتب كثيرة أشغلت الناس عن كتاب ربهم وسنة التفقه. لذلك الواحد من هؤلاء يقول قرأت كذا، قرأت الكتاب الفلاني، وقرأت كتب الفقه وتدرجت في كذا، يقول قرأت تفسير القرآن، يقول لك لا. طيب صحيح البخاري مجرد قراءة؟ قرأت شرح البخاري؟ لا، ما تقل بعدين بس قدام إلى أن يموت وما فتح البخاري. ها وجدت؟ والله أعلم الشيعة حديث رأس العظم الله أعلم حديث هي كتب المثنى المثنى على كل حال هذه الأمة سلكت سبيل الأمم السابقة في أنهم كتبوا كتبا وأعجبوا بها واجتمعوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل. يقول وهي كل ما كتب سوى الله كما فسر الراوي ما يتعلق سوى الله، هو هكذا مكتوب ما كتب سوى الله. اي نعم، يعني اي واحد يكتب سوى الله سبحانه وتعالى سوى الله كما فسر الراوي ما يتعلق به من الاحاديث النبويه الاثار السلفيه، فكان المقصود بالمثنات الكتب المذهبيه. هذا الشيخ الالباني يقول. اي نعم، الشيخ الألباني يقول المثنات هي الكتب المذهبية، له كلام جميل في هذا. اقرأ الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التي صرفتهم عن مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو. نعم يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فإذا هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد تحقق الحديث من اقتراب من أشراط الساعة أن ترفع الأشراط وتوضع الخيار ويفتح القول ويبذل العمل ويقرأ بالقوم المثنات ليس فيهم أحد ينكرها. قيل وما المثنات؟ قال ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء وبخاصة منها ما يتعلق بالمثنات، وهي كل ما كتب سوى الله كما فسره الراوي، يعني سوى كتاب الله وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والأثار السلفية. فكأن المقصود بالمثنات الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو مشاهد اليوم على الأسف من جماهير المتمذهبين وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة، فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم. فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي يقول كلمته المشهورة: كل آية تخالف عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وقد جعل المذهب أصلا، والقرآن والكريم تبع فذلك هو المثنى دون شك أو ريب. وأما ما جاء في النهاية في تفسير المثنى إن المثنى هي أخبار بني إسرائيل، فيقول الشيخ الألباني: هذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحديث، وأن المثنى من علامات اقتراب الساعة فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة قيلة. وفي الحديث نفسه حجة، وفي الحديث حجة بنفسه. قال الشيخ رحمه الله تحت عنوان كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث، قال: ومن عرف هذا السبب في بقاء الطوائف المقلدين على تفرق المشيد طيلة هذه القرون الطويلة حتى أفتى جمهورهم بإطلاق الصلاة أو كراهة الصلاة وراء المخالف في المذهب، بل منع بعضهم الحنفية أن يتزوج المرأة الشافعية، وأجاز آخر ذلك لكن دون العكس، معللا ذلك بقول تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب، كأن الله تعالى لم يخاطبهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب من لديهم فرحون. قال ابن القيم: والزبر الكتب، أي كل فرقة صنفوا كتبا أخذوا بها وعملوا بها ودعوا إليها دون كتب الآخرين كما هو الواقع سواء. لذلك بعضهم ألف جمع أحاديث ويخرج أحاديث المذهب، وبعدما يخرج أحاديث المذهب يذكر الأحاديث الأخرى التي ليست في المذهب، فيقول: أحاديث الخصوم، أحاديث الخصوم، كأن هؤلاء الخصوم يهود نصارى، فلهم أحاديث أخرى ليست أحاديث مسلمين. شيخنا، هذا الحديث في السلسلة، ولعل هذه الكتب هي التي أشار إليها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما رواه عنه عمرو بن قيس السكوني: قال: خرجت مع أبي في الوفد إلى معاوية فسمعت رجلا يحدث الناس يقول: إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشراط وتضع الأخيار، وأن يخزن الفعل والعمل ويظهر القول، وأن يقرأ الناس بالمثنات في القوم ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها. قيل: ما المثنى؟ قال: ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان وكأنه لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على إخلاص الاتباع الكتاب والسنة، يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقب أحمد، خشية إثار الناس لها على الكتاب والسنة كما فعل المقلدة تماما، فإنهم يؤثرون مذهبهم على الكتاب والسنة عند الاختلاف ويجعلونه معيارا عليهما كما تقدم من قول الكرخي. وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة كما تقضي بذلك الأدلة المتقدمة منها، وكما توجب ذلك عليهم أقوال أئمتهم، وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معهم من المذاهب الأخرى، ولكنهم مع الأسف الشديد ظلوا مختلفين متنازعين. ولذلك قال ابن القيم وقد ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا، قال: هذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم، وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعة، كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، ويدأبون ويكدحون في الرد عليه ويقولون: كتبهم وكتبنا. وإمتهم وإمتنا ومذهبهم ومذهبنا هذا، والنبي واحد والقرآن واحد والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، أن لا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلوا معه من يكون أقوام كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعض الأرباب من دون الله، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف، وإن لم يعد من الأرض، ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث، فليس على وجه الطائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا أو لما بنوا على هذا الأصل. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد، الفرقة عن الحديث أبعد، كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدري أين ذهب، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. انتهى كلامه رحمه الله. هذا حديث رقم كام في السلسلة الصحيحة؟ 59 ولا 2821 ولذلك عمر رضي الله عنه يقول الذهبي: قال زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن علاء قال سألت القاسم هل يملي علي أحاديث، يعني يبدو من أحاديث الناس وأخبار الناس، فمنعني وقال إن الأحاديث كثرت على عهد عمر، فناشد الناس أن يأتوه بها، كل واحد يتكلم من عندي ويكتب من عندي كلام، فلما أتوه بها أمر بتحريقها، ثم قال: مثنات كمثنات أهل الكتاب. وعمر استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تهوكون فيها ابن الخطاب وأنا بين ظهرانيكم، أراد أن يطلع، مجرد الطلاع والله إن التوراة التي مسك بها عمر هي خير من كتب الحركيين والكتب الحركية وكتب الرأي، أنه يعني هم مجرد حتى الطلاع ورأي فيها. هذا ذات الأخير في شيء يا أخوان باقي في هذا الباب؟ يبدأ في أبواب الجهاد والسياسة سائل كبيرة، قبل أن يبدأ بالترتيب المعروف لأبواب الفقه أبواب العلم مذكورة في كتب السنة وفي كتب حتى هذا داخل أيضا في هذا، يعني هذا داخل في هذا المعنى، يعني يدخل في مسائل الخلافة أول ما يبدأ في التدين وفي أحكام الديار وفي استباحة فروج وأموال وتكفير ومسائل الكفر والإيمان، هو لم يفهم يعني أبسط مسائل الدين واجب عليه أن يتعلمها، وما كلفه الله الخوض في ذلك، وهذا ليس وقته بالنسبة للعلم، هذا آخر شيء. لذلك فتاوى شيخ الإسلام تيمية كان 37 مجلد، يأتي المجلد 28 أظن الذي فيه الجهاد والكلام على الطائفة الممتنعة وغير ذلك، وطبعا يعزو كل ما يفهمه ويأخذ منه ما شاء ويفهم ما شاء ويعزوه لهذا المجلد المظلوم المسكين في ويترك من 1 إلى 27 هذا يتركه لا يقرأ لا في عقيدة ولا في طهارة ولا في أي شيء من هذا وهلم جر. فعلى كل حال هذه طبعا من أيضا الأمور. نعم الحديث الذي ما التوحيد أن هذا لا يريد الله به خيرا، كلمة نحن هذا الخير يعني لا ينبغي أن يكون خير مخصوص. إذا لقينا الخيرية عن المسلمين الذين ليسوا هم طلبة علم، يعني أليس فيه نوع من الشيء؟ هذا ليس كلام كما شيخ الإسلام تيمية، هذا شيخ الإسلام تيمية يقول مفهوم هذا أن من لم يرد الله بخير لا يفقهه في الدين، وهذا يعني كلام مستقيم. يعني ما يعني الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم متعلم. ولذلك قال علي بن أبي طالب الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاء أتلاف إلى العقل. وقال ابن مسعود: اغض عالما أو متعلما ولا تكون ثالث فتهلك. كيف قال شيخنا أنه تقدر لهذا علم السؤال العام الذي لا يسأل هو؟ نعم، لكن هنا يعني ممكن أن يضبط الأمر بأنه يعني من لم يتفقه في الدين في حدود ما أوجب الله عليه. قال يعني من يرد الله به خيرا ما يفقهه في الدين فقها ما، يعني أراد به خيرا قليلا فقهه فقها قليلا، أراد به خيرا كبيرا كثيرا فقهه فقها كثيرا، والدرجات كلاهما درجات الخير والفقه. طيب نقي شيء آخر؟ لا يفهم كتاب السنة، لكن كل مأمور كل بحسبه، ويعني فيه أشياء واجب عليه أن يتعلمها هو لنفسه فيتفقه في دين الله عز وجل ويتدبر القرآن ويعمل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ هو آتي من قرأ القرآن ولم يتدبر ولم يتفقه فيه. ولا يكون رجل رباني وعالم حتى يكون عامل بعلمه، فلذلك طلاب العلم أن يعتنوا بالعمل بالعلم وأن يكونوا يعني قدوة صالحة وأن يقوموا بالعلم كما أمره الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني يخشى أن يكون عبالا عليهم عياذ بالله. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهب السلامة علينا. محمد بن يوسف هنا هو الفريابي الذي يروى عن سفيان الثوري، وهناك محمد بن يوسف البيكندي البخاري الذي يروى عن سفيان بن عيينة، ونحن هنا سفيان هو الثوري لأنه هو الذي روى عن الأعمش. وقد وهم الكرماني بزعم أنه البيكندي. والأعمش وسليمان بن مهران وأبو وائل شقيق بن سلمة وابن مسعود، طبعا عبد الله بن مسعود لما جاء أصحابه إليه وطلبوا منه لأنهم يحبون أن يسمعوا منه وأن يذكرهم بالله، فطلبوا منه الزيادة لهم ولذلك قال لهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود يخرج إليهم فيذكرهم، فلما خرج قال: أما إني أخبر مكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم. فذكر الحديث، وكان يخرج إليهم في كل خميس فقط. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لوجدنا أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. حديث مذكور في 5411 عندكم، أو 6327. يقول في زيادة المال. لا، ليس البعض، في مكان آخر. 6000 إما 327 أو هنا حاطط 6411. مختصر مختصر فموجود فيه الزيادة. في أي بعد الأول هذا؟ عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. وطبعا هذا في تحديد يوم لتذكير الناس، يعني ليس في هذا ابتداع، بل هذا ولا أسف. فقال له رجل: يا عبد الرحمن، لوجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بموعظتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه قال: كنا ننتظر عبد الله، جاء يزيد بن معاوية فقلنا: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبا، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، فقام علينا فقال: أما إني أخبر مكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بها في الأيام مخافة أو كراهية في رواية السآمة علينا. وفي هذا الحديث حرص السلف على العلم والتذكير في الشفقة على الناس من الملال والسآمة من الخير، ولو كانوا أهل صلاح وتقى، في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي خوف المعلم على طلابه قد يكون بترك ما ظاهره الخير، ولكن هذا في فقه المآلات، هذا يدل على فقه المآلات، وينبغي لطالب العلم أن يتعلم هذا الفقه. نعم، كثير من الإخوة ومن طلاب العلم نظرتهم نظرة سطحية، يتعامل مع المسألة يعني في وقتها، هؤلاء يريدون طيب خلاص نعطيهم، لكن ما يفكر فيما سيحدث له هذا التذكير إذا تكرر من ملل وسآم. وفيه كذلك النظر في حال الطلاب إذا رأى منهم نعاس مثل ما هو موجود الآن من بعض الإخوة، فيمكن أن يزيد عليهم حتى يذهب النعاس، أو يأتي بالماء على طريقة الشيخ ابن عثيمين مسدس الماء. المهم ما تتركه فيها على لأن يا أخوان يريد منه الكتاب الله يحفظكم. إذا أردتم أنا والله ممكن أخذ بابين ونخلص وترتاحوا إذا شئت، أو تصبروا معنا وتحملوا والله عز وجل يقويكم ويثبكم وتجاوبون إن شاء الله على هذا. ها تصبرون معنا سبحان الله. كان معنا أحد طلاب من بلد أفريقية في آخر أفريقيا، نشيت وأنا أبو زكريا التنزاني. نعم أبو زكريا التنزاني. لا لا واحد بعيد جدا، ليس هنا، ليس هنا، هذا في البحرين. وكان هذا يعني ولد طيب جدا وحريص جدا على طلب العلم، ودائما هنا يعني معي دائما قريب جدا ويعني منتبه، ولكن النعاس والنوم يعني يسيطر عليه دائما، فدائما أرشه بالماء وقريبه ويعني يرفضها مربوط. المهم هو الشباب يضحكون ثلاث أربع أيام